أول هذه الأسئلة أيها الإخوة، يقول الأخ بأنه رجع إلى المدينة حيث محل إقامته ولم يطف طواف الإفاضة. يقول كلمة لبس الإحرام هذه الذي يهمني أنا، هل هو لبس أو لا؟ اقرأها جيدا وقل لي. السؤال الآخر، يقول الأخ هنا أريد أن تبينوا لي عن صيام يوم عاشوراء، يوم التاسع والعاشر أحسن أو العاشر والحادي عشر أو يوم قبله ويوم بعده؟ على كل حال ذهب أكثره وبقي بعضه. يوم عاشوراء لا شك بأنه سنة، وكان العلماء اختلفوا فيه فيما مضى هل كان واجبا أو لا، فمن العلماء من قال بأنه واجب قبل فرض صيام رمضان، فلما فرض شهر رمضان أصبح غير واجب يعني تطوعا. وسببه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد أن اليهود يصومون ذلك اليوم يوم العاشر من المحرم، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إن ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، وإنهم يصومونه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق بصيامه، أنا أحق بأخي موسى، فقام فصامه فأمر الناس بصيامه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله، وفي رواية يوما بعده، وفي رواية يوما قبله أو يوما بعده، وفي يوما قبله ويوما بعده. فأنت لو صمته وقدمت عليه يوم، يعني كان مثلا يوم السبت وصمت أيضا يوم الأحد الذي هو العاشر، أو صمت يوم الأحد والاثنين الذي هو ماذا الحادي عشر، وحتى أيضا تدرك فضل أيضا صيام يوم الاثنين، فكل ذلك لك. لكن ينبغي للمسلم أن يصوم يوما أو يوما قبله وبعده، لأن العلماء بينوا ذلك حتى تحصل مخالفة اليهود، لأنك إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده حصلت المخالفة، فجمعت بين ثواب صيام ذلك اليوم ومخالفة ماذا اليهود. رجعت إلى المدينة حيث محل إقامة ولم أطوف طواف الإفاضة، فتجردت من لبس الإحرام، ثم رجعت إلى مكة لأطوف طواف الإفاضة، ونويت مع طواف الوداع. أولا تجرد، يعني ما لبس، كان وصل إلى المدينة وهو لم يلبس، لبس ملابسه ورجع المدينة ثم رجع إلى مكة لأطوف. لا، أولا هو كونه لبس ملابسه هذا لا يضر، ما دام أنه هناك يعني في منى رمى جمرة العقبة، وأيضا في نفس الوقت أيضا أدى ماذا العمل الثاني، لأنه كما تعلمون هناك رمي جمرة العقبة وهناك الحلق وقت التقصير، أما النحر لا علاقة له، فهو هنا يجوز يعني يحق له أن يلبس الملابس، هو ما فصل لكن نعتبره كذلك. لكنه سافر من مكة قبل أن يطوف طواف الإفاضة وقبل أن يطوف طواف الوداع. طواف الإفاضة كما قلنا في درس ليلة البارحة وكما هو معلوم لا يفوت على الصحيح، فهو يرجع وكونه لبس لا يضر، هذا إذا كان يعني أيضا رمى جمرة يعني إذا كان حلقة أو قصر أيضا، فهذا لا إشكال فيه، وأظنه فعل ذلك إن شاء الله. يبقى هنا المشكلة في طواف ماذا الوداع، أنه لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف، وهو قد سافر. طواف الإفاضة ليس فيه شيء، يرجع ويطوف طواف الإفاضة، لكن الخلل حصل في طواف الوداع. حتى لو طاف طواف الإفاضة بعد رجوعه ونوى أن يدخل فيه أيضا طواف الوداع فهذا جائز، لكن هنا ترك طواف سافر ولم يطف في الأصل طواف الوداع، كما لو سافر وعاد حتى لو وصل جدة ورجع في نفس الوقت، أكثر العلماء يعتبرونه ارتكب يعني ترك واجبا، فيلزمه هدي ينحره بمكة. ها؟ متزوج؟ لا، هو ما ذكر أنه واطي، ولدي ما نبحث الأمور التي لم يذكرها. يقول الأخ في حالة القرعة بين أهل السهام هل يشترط حضور المتساهمين؟ وهل يجوز للغائب ألا يقبل القرعة؟ أولا حضورهم لا بد منه لأنه لكي تتم القسمة بوجودهما فيرضيان، أما الغائب فينتظر أو يقيم دائبا مقامه وكيلا وينتهي الأمر. هل يجوز عند الخطوبة أن يرى المخطوبة؟ هو يقول أبو الخاطب، ما علاقة أبو الخاطب أن يراها؟ الذي يرى هو الأب الذي سيتزوج أنت وإلا أبوك. أبوك قد تكون له نظرة ولك نظرة أخرى، والذي يجوز له وجاء فيه النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بذلك فإنه أحرى أن يؤدم بهما، من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما أن يحصل الاتفاق. حتى قال الفقهاء إذا لم يتمكن من الرؤية الصحيحة الدقيقة في أول مرة فلا مانع أن يكرر ذلك، ولا ينبغي لأهل المرأة أن يمنعوه، لكن أيها الإخوة نص العلماء على أنه لو رأى عيبا أو لم تعجبه تلك الفتاة فلا يجوز له ولا ينبغي أن يذهب وأن يشهر بها وأن يقول فيها كذا وكذا، في عينها كذا، في أنفها، في خدها كي، في كذا في كذا، هذا قصيرة طويلة، هذا أمر لا يجوز. هي قد لا تعجبه وربما يراها غيره أمرا عجبا فلا ينبغي للإنسان. أما الأب فهو غريب ولا يجوز له أن ينظر، لكن إذا دخل بها ابنه فحينئذ يكون محرما لها ويكون من المحارم عن طريق المصاهرة، أما قبل ذلك فلا. يقول السائل أيضا يذكر لنا أهم الكتب القديمة التي يعني تعين تفتق الأذان وتبين. هذه إن شاء الله إذا كنت ممن يحضر معنا سأتعرض لذلك عند البداية في كتاب القواعد لابن رجب، لأن كتاب القواعد لابن رجب هو من هذه الكتب الذي إن وفقك الله تعالى وأمعنت النظر فيه ودققت وجمعت حواسك واجتهدت فهو إن شاء الله سيضبط لك تلك الثروة التي درستها في سنوات إن كنت معنا أو مع غيرنا ممن درس الكافي أو بداية المجتهد، ستجد ثمرة دراستك لأنها تطبيق عملي، وسترى ما في ذلك الكتاب الذي بعض من درسوه ولم يعرفوه حق المعرفة قالوا هو كله ضوابط، بل بعضهم قال مسائل متفرقة لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع ووضعها، وهذا كله غير صحيح. أما الذين عرفوه حق المعرفة فقالوا إنه من عجائب الدهر، اعتبروه من عجائب الدهر أن تجد رجلا يجمع كتابا على عجل أو قريب من العجل في مجلد كامل ويطوف بكتب الحنابلة بفقه الحنابلة ثم يضعه على تلك الصورة وتجد فيه من العمق، وسنعرف ذلك إن شاء الله عند الدراسة. أنا حقيقة ترددت في دراسة الكتاب أو أنتقي منه، لكنني في النهاية أدركت أن من المصلحة أن نقرأه، لأن الكتاب لم يقرأ كاملا، وإن قرأ أنا مثلا درست مثلا قواعد منه في الدراسة العليا في الجامعة الإسلامية لكن لم يستوعب، لأن الدراسات تأخذ مسائل ولم يدرس ذلك الكتاب دراسة ماذا كاملة. فإن شاء الله يعني ندع الأمر لوقته، وربما إذا جاءت مناسبة سأعرض، لكن الكتب التي مثل كتب هذه ماذا ابن قدامة رحمه الله تعالى، كتب الإمام النووي كذلك من الكتب المهمة، أيضا الكتب الأخرى كالتي لبعض العلماء مثلا تجد كتاب القرافي الذخيرة ولكن عيبه أنه فيه سقط كثير قد لا يجد الإنسان فيه كل ما يريد، كل مذهب من المذاهب يعني البناية لماذا كتاب البناية للإمام ماذا صاحب ماذا الشرح البخاري يعني أيضا هو شرحه شرحا موفقا وهو في 10 مجلدات لكن في أخطاء كثيرة جدا يعني أخطاء كثيرة جدا لا تغتفر، وهكذا كتب كثيرة. وإن شاء الله كما قلت لكم أذكر جملة من كتب القواعد والفقه، بل وسترون في كتاب ابن رجب أسماء ربما غريبة ما مرت بكم من كتب الفقه. يقول الأخ: هل يجوز قراءة القرآن على القبور؟ هذا صحيح أم لا؟ لا، لا ينبغي قراءة القرآن، ولكن الذي ورد هو الصلاة، يعني الإنسان إذا فاتته الصلاة على القبر فإنه يصلي، وحدها الفقهاء إلى شهر، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أما قراءة القرآن على القبور فيها الدعاء الذي ورد المثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وأيضا اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، هذا الحديث إنما هو حديث ضعيف، صلى الله عليه وسلم.